إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 36 من سورة لقمان الكريمة. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الماضي عن فريق من الناس يجادل في الله جل وعلا، يجادل ويماري في الله تبارك وتعالى، وقلنا بأنه جدال لا يستند إلى علم ولا هدى ولا إلى كتاب منير، وهو جدال إما في وجود الله أو وحدانيته أو أسمائه وصفاته أو آياته وأحكامه، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والدافع لهذا الجدال والمراء هو اتباع الهوى والشيطان، هو اتباع الهوى والشيطان. أيضا الدافع لهذا الجدال والمراء والتشكيك هو التقيد بما كان عليه الأسلاف من الشرك والبدع والضلال والزيغ والعياذ بالله، وهو التقليد الأعمى المتحجر الذي لا يستند إلى دليل صحيح ولا إلى نقل صحيح صريح، ولا يستند إلا على الاتباع الأعمى، كما قال سبحانه في الآية 21 من هذه السورة المباركة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ونظرا لخطورة الموضوع ولطوله، فسوف أخصص لهذه الآية خطبتين متتاليتين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي إذا قيل لهؤلاء المعاندين والجاحدين والمجادلين اتبعوا ما أنزل الله من الشرع الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا هو دليلهم العجيب، وهذه هي حجتهم الواهية، وهذا هو سندهم القبيح، وهذا هو عذرهم المرفوض المرفوض. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، إنه التقيد بما كان عليه الآباء والأجداد، التقيد بما كان عليه الأسلاف، وإن كانوا على ضلال وعلى شرك وعلى كفر وعلى بدعة وعلى منكر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وقال جل وعلا في آية تشبهها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. والمعنى بحمد الله واحد. وإن كانت هذه الآيات المتشابهات نزلت في أهل مكة، إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ كما قرر ذلك علماء الأصول. فهذه الآية ليست خاصة في أهل مكة، بل عامة في كل من تقيد بالعادات والتقاليد وإن كانت مخالفة لشريعة رب العبيد جل وعلا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه الحجة أيها الأحباب هي حجة أغلب أعداء رسل الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قوم نوح له عليه الصلاة والسلام، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقالت عاد لهود عليه صلوات الله وسلامه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالت ثمود لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال قوم إبراهيم له لما أنكر عليهم عبادة الأصنام، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال قوم فرعون لموسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقالت قريش لسيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي وجدنا آباءنا على طريقة وعلى شريعة وإنا متبعوهم على هذه الطريقة. وبئس التقليد هذا، وبئس الاتباع هذا، وبئست التبعية هذه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه الحجة أو هذا المرض أيها الأحباب هو السبب الرئيس في الاستكبار والاستنكاف عن اتباع رسل الله وأنبيائه. ولذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عمه أبا طالب، وكان أبو طالب على فراش الموت، ذهب الحبيب المصطفى ليدعو عمه إلى الإسلام وإلى التوحيد، وقال يا عم، والحديث في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وكان عند أبي طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فنظر إلى أبي طالب وقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتريد أن تموت على ملة وعلى شرعة وشريعة هي غير شريعة آبائك وأجدادك؟ أترغب أن تموت على ملة عبد المطلب؟ قال: لا، فمات على الشرك فدخل النار. فهذا التمسك وهذا التقليد الأعمى المتحجر الإسلام يرفضه، لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يتحرر من هذه الأفكار وأن يتحرر من هذه العادات وأن يتحرر من هذه التقاليد التي تخالف ديننا. مات أبو طالب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملة عبد المطلب فدخل النار. والدليل على دخوله النار ما قاله سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بل وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، إنه منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. لأنه مات على ملة الآباء والأجداد، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. أيها الأحبة، لقد صار الكثير من الناس في هذه الأمة يسلكون هذا المسلك الوخيم، مسلك اتباع الآباء والأجداد، وإن كانوا على شرك وعلى كفر وعلى ضلالة في كل جانب من جوانب هذا الدين، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في الآداب والأخلاق أو في المعاملات، في جوانب الدين الخمسة. أما في جانب العقيدة فلقد صار الكثير من الناس يصرفون كثيرا من جوانب العبادة إلى غير خالقهم جل وعلا، ويحتجون بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، فإذا ما أصيب أحدهم بضر ترك الحي القيوم الذي لا يموت ولا ينام، ثم هرع على الفور إلى السيد فلان أو السيدة فلانة من الأموات ليتضرع له وليدعوه من دون الله جل وعلا، وجهل هؤلاء أن هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل وعلا: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فتركوا الحي القيوم الذي لا يموت، وتوجهوا إلى هؤلاء القبور وإلى هذه القبور وإلى أصحابها ليدعوها من دون العزيز الغفور جل وعلا، ويحتجون بما كان عليه آباؤهم من هذه العقيدة الفاسدة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل وينذر لهذه القبور ويذبح لها من دون الله وتقرب لها القرابين. فإنك تجد بعضهم إذا أراد أن يختن ولده يقول: نحن عائلة فلان ابن فلان، شيخنا أو سيدنا فلان الفلاني. ومن عادة آباء وأجدادي أنه إذا أردنا أن نختن صبيا، أي أن نقطع القلفة الصغيرة، القطعة الصغيرة على ذكره، هذا هو الختان، أن نختن الصبي، أن نختنه في مقام الولي الفلاني، وأن نذبح هنالك ذبيحة، وأن نطبخها ونفرق لحمها، عادات وتقاليد. انظروا لقول الله عز وجل: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقد جهل هؤلاء أن الذبح عبادة لا تجوز إلا لله الواحد القهار. قال العزيز الغفار: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله عز وجل ملعون على لسان محمد بن عبد الله، بل وذبيحته التي ذبحها حرام لا يجوز أكلها، وهي في حكم الميتة تماما. لماذا؟ لأنها مما أهل به لغير الله، ومما أهل به لغير الله فقد حرم الله أكله، فقد حرم الله أكله. ثم يحتج بعض الناس ويقول: يا أخي، أنا أذهب إلى مقام الولي من أجل أن أذبح لله لا من أجل أن أذبح للولي، وإنما أذهب من أجل أن أذبح هنالك لأن المقام تكثر فيه الفقراء، يكثر فيه الفقراء والمساكين. ولكن أيها الأحباب، اعلموا أنه لا يجوز الذبح في مكان يشرك فيه بالله ولو كان لله عز وجل، أي ولو كان الذبح لله. والدليل ما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان في أسفل مكة زادها الله تشريفا وتكريما، نذر رجل أن يذبح إبلا في ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مشروعية هذا الفعل، فقال الحبيب المصطفى: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أهل العلم: رتب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الذبح في هذا المكان على انتفاء الوثن، والولي والسيد فلان مثل الوثن، مثل الوثن تماما، مثل الوثن تماما، فالذبح لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فلا تذبح للولي ولا للنبي ولا لأي شيء. ولقد اعتاد بعض الناس أيضا، اعتاد بعض الناس، وهذه من جملة العادات والتقاليد التي نصبنا لها المنجنيق اليوم، والتي نصبنا لها السهام الشرعية من العادات والتقاليد، ومما اتبع فيه الناس آباءهم وأجدادهم، وهو مما يخدش الاعتقاد والعقيدة، أنه إذا ما اشترى أحدهم بيتا أو أكمل بناء الفيلا يأتي له بخروف أو شاة أو دجاجة أو غير ذلك ليذبحه على عتبة البيت، ويقول: من أجل إسالة الدم، من أجل إسالة الدم على العتبة. لماذا؟ من أجل البركة أو طرد الشيطان والجن؟ أعوذ بالله، وهل يطرد الشيطان والجن بدم الذبيحة؟ والله إن بعضهم يذهب ليلطخ يده بدم هذه الذبيحة ثم يضرب بيده الجدار أو الحائط ويقول إن ذلك يأتي بالبركة أو يدفع العين أو يدفع الجن والشيطان، والعياذ بالله. عقيدة فاسدة. أنا لا يطرد من البيوت إلا بالقرآن، كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. ما قال إن الشيطان لا يدخل بيتا تذبح على عتبته ذبيحة أو يسال على عتبته دم. ما هذا الجهل وما هذا الشرك والضلال؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا في جانب الشرك الأكبر. أما في جانب الشرك الأصغر، فمما اعتاد الناس اتباع آبائهم وأجدادهم فيه تعليق التمائم والحروز والأحجبة على الصبيان أو على أبواب البيوت أو في السيارات أو في المزارع أو على الأشجار، يعلقون ذيل السمكة ويعلقون حدوة الحصان ويعلقون العين الزرقاء ويعلقون ما يسمونه يد فاطمة إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات التي قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم إنها من الشرك، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة، التميمة هذا الحجاب الذي تضعه في جيبك أو في جيب صبيك أو في السيارة، من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي لفظ صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتمها الله له، ومن تعلق وديعة ودعة فلا ودع الله له. هذا في جانب العقيدة، وهذا شيء يسير من كثير، وهذا شيء يسير من كثير. أما في جانب العبادات فحدث عن ذلك ولا حرج. فلقد صار الناس يتعبدون لله عز وجل لا بما وافق النصوص الشرعية، وإنما بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل. ففي الصلاة مثلا يتعبدون لله عز وجل بما كان عليه الآباء والأجداد، يتهاونون بالصلاة في أوقاتها، لا يصلون في الوقت، ويحتجون أن بل ذهبت إلى بعضهم لأنصحه وليذكره بالله ولأعيب عليه تهاونه بصلاته. أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي: يا أخي، إن الصلاة في وقتها أمر ما ألفناه وما وجدنا آباءنا يفعلونه. وأنا لاحظت، هو الذي يتكلم، وأنا لاحظت أن الذين يحافظون على الصلوات وينادون بذلك متشددون متطرفون، طبعا لأنهم ما رأوا آباءهم يحافظون على الصلوات في أوقاتها، بل كانوا خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. وربما يأتي أحدهم بالصلاة ناقصة ويرى أنه في أعلى درجات الكمال والتمام. خذ على سبيل المثال ما يفعله الكثير من الناس من إسدال اليدين في الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أبدا مسدل اليدين أبدا، بل كان يضع يمينه على شماله فوق صدره في الصلاة، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حجر. فيحتج بعض الناس ويقول نحن مالكية، نحن من أتباع الإمام مالك، مع أن مالكا رضي الله عنه لم يزل يضع يده اليمين على شماله فوق صدره في الصلاة إلى أن لقي الله عز وجل. وهذا الشيء ثابت في الموطأ الذي يزعمون أنهم يتبعونه، عادات وتقاليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وعن صلاة الجماعة قل مثل ذلك. فكثير من الناس ليس من عاداتهم الارتياد إلى المسجد 5 مرات في اليوم، شيء غريب، لأنهم لا يدخلون المسجد إلا في المناسبات، إما في العيدين أو في شهر رمضان أو في الجمعة، وما سوى ذلك ارتياد المسجد كثيرا من التشدد. ما ألفناه وما رأينا آباءنا يفعلونه، فما هذا التشدد وهذا التنطع في دين الله عز وجل؟ ولذلك أصبحنا نسمع كثيرا ما هذا الدين الجديد الذي خرجتم علينا به، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. عذر قبيح وحجة واهية مرفوضة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الزكاة المفروضة أيضا يتهاونون بتركها بل لا يفكرون فيها أصلا، ما رأوا آباءهم يفعلونها. وقل مثل ذلك في صيام رمضان، فشهر رمضان المبارك عبارة عن موسم للتفنن في الطبخ وإعداد الأكلات والأطباق الشهية. وكذلك بالنسبة للحج، فإن عاداتهم وتقاليدهم فرضت عليهم ألا يحج أحد منهم إلا إذا صار شيخا كبيرا هارما، لا يستطيع أن يستقيم قائما أبدا، ما يستطيع، عادات وتقاليد. وإذا سمعوا بشاب يريد حج بيت الله الحرام وهو في عنفوان شبابه أنكروا عليه. كيف في عنفوان الشباب؟ لأن الشباب عندهم يا إخوة فترة للعب والمرح والسهر والسمر، بل الإفساد في الأرض والفساد، وليست فترة لطاعة رب العباد عز وجل. فكيف يحج شاب؟ هذا مخالف للعادات والأعراف، هذا ما ألفناه، ما رأينا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك. إذا ما وصلت إلى 60 سنة هذا إن وصلت حج، أما الآن ما زال الطريق أمامك طويلة، تمتع بحياتك، اضحك للدنيا تضحك لك. وهكذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا في جانب العقيدة والعبادات. أما في جانب الآداب والأخلاق، وأجمع الآداب والأخلاق معا لأن كل جانب منهما على حدة. أما في جانب الآداب والأخلاق فإن كثيرا من الناس أيضا يتبعون آباءهم وأجدادهم في ذلك والتمسك بها فيما كان عليه الآباء والأجداد من العادات والتقاليد والأعراف الجاهلية التي لا تمت بديننا بأي صلة. خذ على سبيل المثال دخول الرجال على النساء، دخول الرجال على النساء، وعدم الاستئذان قبل الدخول، وعدم الاستئناس قبل الدخول إلى البيوت. فإنك ترى الكثير من المجتمعات والكثير من الرجال يدخلون على نساء إخوانهم، يدخل الزوج على زوجة أخيه، وهذا أمر عادي جدا جرت به العادة. وربما تقدم الزوجة لأخي زوجها القهوة والشاي حتى ينتظر، وأمر عادي، مع أن هذا من أعظم الفتنة ومما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم أداة تحذير، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج أو قريبه كما قال أهل العلم. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الموت والهلاك، يدخل على زوجتك ولا يدخل عليها أخوك في غيابك، ولا يدخل عليها صديقك ولا جارك ولا عمك ولا خالك ولا ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها ولا الطبيب ولا أي أحد مما يحل له أن يتزوج بها. هذا شرع الله يا عباد الله. لأن بعض الناس يسمعني الآن يتعجب، وربما يسمعني عن طريق الشريط في أي بلد من بلاد الله ويقول سبحان الله، هذا والله ما اعتدناه، ونحن إذا دخلنا وأنا إذا دخلت على زوجة أخي ما عندي نية سيئة ونيتي صافية وليس عندي نية فساد ولا غير ذلك. ولكن أيها الأحباب، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخلق، فما حرم شيئا على أمته إلا والخير في ترك ذلك المحرم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الحبيب المصطفى: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة، أي امرأة كانت. وهذه امرأة نكرة في سياق النفي تدل على العموم كما قال علماء الأصول، يشمل كل نوع من أنواع النساء، كافرة أو مسلمة، جميلة أو دميمة، شابة أو صغيرة، أي نوع. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وتطالعنا الجرائد وتطالعنا الأخبار المروعة من زنا الأخ بزوجة أخيه والعياذ بالله، ومن زنا القريب بقريبته، بل من زنا الأخ بأخته. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ أعراض المسلمين. لماذا؟ كل هذا بسبب التساهل بأوامر الله، وبسبب التهاون بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب التقيد بهذه العادات والتقاليد. ويتخرج علينا بعض النساء أو بعض الرجال ويقول: يا أخي نحن لسنا في عهد الرسول، ذاك عهد وهذا عهد، نحن في قرن العشرين، قرن التطور، قرن التحضر، قرن التطور، أما ذاك العهد، عهد الحصان والناقة، عهد الصحراء، عهد الخيام، عهد سراج الزيت، وهكذا خالفنا شريعة الله فحدث ما حدث وجرى لنا ما جرى. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيضا مما اتبع الناس فيه آباءهم وأجدادهم في جانب الآداب والأخلاق وهي تخالف شرع الله عز وجل، خروج النساء من بيوتهن متطيبات متعطرات، جرت العادة بذلك، تخرج الزوجة متعطرة متطيبة من بيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيعجبكم هذا؟ أيعجبك أن تكون زوجتك زانية؟ يا من تترك زوجتك تخرج متعطرة إلى الأسواق، يا من تترك زوجتك تخرج متطيبة إلى الحفلات والأعراس، اعلم أنها زانية. أين غيرتك على عرضك؟ وأين غيرتك على ابنتك؟ وأين غيرتك على زوجتك؟ أما علمت أن من شم رائحة زوجتك فقد استمتع بشيء منها؟ أما علمت أن الشيطان قد أوقعها في قلبه وربما تمنى الزنا بها والعياذ بالله؟ الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى الصلاة لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، حتى صلاتها باطلة، حتى ولو تطيبت وذهبت إلى بيت من بيوت الله عز وجل من أجل الصلاة لا غير، فإن صلاتها مردودة ومرفوضة وباطلة ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل. هذا شرع الله يا عباد الله. أيضا من العادات والتقاليد ومما خالف الناس فيه شرع الله في جانب الآداب والأخلاق تهاون الكثير من الناس في مجال اللباس، وأعني بذلك لباس المرأة، فإن الكثير من النساء الآن تركن الحجاب كما هو مشاهد. فماذا يقولن وما هي حجتهن؟ يقولن بالحرف الواحد، والله بالحرف الواحد ولا أقول ذلك على سبيل المبالغة، يقولن: إن هذا الحجاب الإسلامي مما لم يألفه أمهاتنا ولم يلبسه أمهاتنا وجداتنا. إن هذه الطريقة في لبس الحجاب عند هؤلاء المحجبات ما ألفناها عن أمهاتنا وجداتنا، فحتى وإن غطينا جداتنا وأمهاتنا رؤوسهن فلقد غطينهن بالطريقة، ليست بالطريقة التي تغطي بها هؤلاء المحجبات رؤوسهن. عادات وتقاليد. وقال بعض الناس أيضا إن هذا الحجاب الإسلامي دخيل علينا. الله أكبر، دخيل يعني شيء جديد. وفد من أين وفد علينا؟ ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تفتحون كتاب الله عز وجل؟ ألا تقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أوجب الحجاب الملتحون ولا المتجلببون أبدا، والله ما أوجب الحجاب إلا رب الأرض والسماوات، وما أوجب الحجاب إلا سيد البريات صلى الله عليه وسلم. فهذا شرع الإسلام يا عباد الله، فلماذا هذا الإنكار والاستنكار؟ ولماذا هذا التقيد بما كان عليه الآباء والأجداد؟ هذا عن بعض جوانب الآداب والأخلاق. أما عن جانب المعاملات فإن الكلام فيه يعكر الصفو ويتعب القلب الحي. إي والله، فلقد تقيد الناس في معاملاتهم بغير شرع الله، تقيدوا بالأعراف الجاهلية. وأكبر دليل على ذلك ما يقع في الأنكحة والزواجات وما سيحدث في هذه العطلة الصيفية مما ستشاهدونه أو تسمعون به، لأكبر دليل على ما أقول وما سيحدث في هذه العطلة الصيفية مما ستشاهدونه أو تسمعون به لأكبر دليل على ما أقول، لأن زواجاتنا يا أحبة صارت موسما للمحرمات، فمنذ أن يبدأ زواج الواحد منا إلى أن ينتهي بما يغضب الله عز وجل، استجلاب للمغنين والمغنيات، واستئجار للمطربين والمطربات، وضرب لآلات الموسيقى والمعازف التي حرمها الإسلام أيضا. قل ما شئت وقل ما شئت، قولي ما شئت وقل ما شئت، قل شرع الله فيه تشدد، قل نحن متشددين، هذه حجة سوف تكتب عليك، ستكتب شهادتهم ويسألون. قل ما شئت وظن ما شئت، هذا هو شرع الله، قبله من قبله ورده من رده. الآلات الموسيقية والموسيقى حرام في دين الله عز وجل. الدليل لأنكم لا تقرؤون القرآن، هذه مصيبتنا، نحن لا نقرأ، نحكم على الدين بالجهل. قال الله تعالى في نفس السورة التي نحن بصدد شرحها منذ أكثر ما يزيد عن سنة، قال جل وعلا في سورة لقمان في أولها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة وغيرهم من الصحابة والتابعين: لهو الحديث في الآية الغناء. خذ دليلا آخر من السنة ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا، ويقولون أنها علاقات غرامية وقصص عاطفية، لا يقولون جريمة الزنا، لا يقولون وقع فلان مع فلان في جريمة الزنا، لا، وإنما في هكذا لقاء بريء. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. بل وفي سنن الترمذي بسند صححه الإمام الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في هذه الأمة خسف، أي خسف بالأرض، وقذف أي بالحجارة، ومسخ أي تمسخ الرؤوس والقلوب إلى رؤوس أحمرة وخنازير، عافانا الله وإياكم. لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات، والقينات هن المغنيات والمطربات، واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وصححه الإمام الألباني في مشكاة المصابيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والمزر والكوبة، والكوبة هي الطبل، هذا هو دين الله عز وجل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرر المسلمين جميعا من هذه العادات والتقاليد التي تخالف شرع رب العبيد سبحانه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.